والآن والآن مع مع الشريط الشريط السادس. السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اللقاء وهو اللقاء السادس من سلسلة هذه الدورة العلمية المباركة في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أولا أرحب بالإخوة الحضور وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق والمعتقدات. ثم أما بعد، فحديثنا هذه الليلة هو استكمال لشرح جواب الشيخ رحمه الله تعالى على السؤال الثاني من أسئلة السائل، الذي كان سؤاله عن أفضل أعمال البر بعد الفرائض. فذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم بقوله إن ذلك يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وتكلمنا فيما سبق كما تذكرون عن فضل الذكر ومنزلته، وأفضله لا شك ما كان مصاحبا لعمل عبادي، وبهذا ينحل الإشكال الذي قد يطرأ على بعض الناس عند المقارنة بين الذكر وبين بعض الأعمال كالجهاد وغيرها من الأعمال الجليلة المعلومة. وتقدم معنا أيضا الكلام على بعض النصوص الدالة على منزلة الذكر وفضله، وبيان أنه أسهل الأعمال وأثقل الأعمال في الميزان وأقرب ما ينجي العبد من عذاب النار يوم القيامة، وغير ذلك من الخصائص التي يتميز بها الذكر عن غيره. وكان مما سبق الإشارة إليه أيضا أن الذكر إذا كان مصاحبا لعمل فلا شك لعمل عبادي المقصود، فلا شك أنه أفضل. فالذكر المصاحب للجهاد كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا شك أن ذكر الله عز وجل في ميدان الجهاد والقتال أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى في البيت أو السوق أو غير ذلك من الإنحاء، وكذلك غيره من هذه الصور. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يعني لا شك أن من المعلوم أن كل العبادات ما شرعت إلا من أجل إقامة ذكر الله عز وجل، وأقم الصلاة لذكري، وغيرها من النصوص الكثيرة، وذكرنا هذا الكلام. وأفضل الذكر على الإطلاق هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سيشير إليه المصنف رحمه الله تعالى فيما سيأتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ودلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك، وهو على تفضيل الذكر على سائر الأعمال. ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين ما هو الحد الأدنى من هذا الذكر الذي ورد فيه هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله: وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله، وقد تعرف أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأقل ذلك، أقل الذكر يعني، أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من النوم وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللبس واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. المصنف رحمه الله تعالى يشير في هذا الكلام المختصر إلى أن الأذكار على نوعين: أذكار مطلقة وأذكار مقيدة. الأذكار المطلقة هي التي لا تتقيد لا بزمان ولا بمكان، وهي التي أشار إليها القرآن في قوله سبحانه وتعالى ممتدحا القائمين بها: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فذكر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون هو الشاغل للإنسان فيك، لأن ذكر الله عز وجل أيها الأحبة هو مادة حياة القلب، فإذا كان القلب حيا كان ملازما لذكر الله عز وجل. ولا يمكن أن يكون القلب حيا إلا بملازمة ذكر الله عز وجل، ولذلك ورد تشبيهه بالغيث الذي يحيي الله سبحانه وتعالى به الأرض بعد موتها. فكذلك الذكر هو حياة القلوب، هو حياة القلوب واستقامتها، فإذا كان القلب حيا فإن الجوارح تكون طوعا له في الاستقامة على دين الله عز وجل. وما يجد الإنسان من جرأة على حرمات الله عز وجل أو تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى إلا لضعف حياة قلبه وبحسب طبقة الران الذي يطغى على هذا القلب، فقد يكون كثيفا فيؤدي إلى موت القلب والإنسان لا يشعر والعياذ بالله، وقد يكون رقيقا فيؤثر في هذا القلب بقدر هذا الران الذي هو أثر وثمرة المعاصي. وكلما اجتهد الإنسان في ذكر الله عز وجل كلما صقل قلبه من هذا الران وهذه الأوساخ وهذه الأدران فيحيا. فإذا حيا القلب فإن الله سبحانه وتعالى يسخر له سائر الجوارح في الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالحياة هنا هي حياة القلب. فبعض الناس يحيا حياة بهيمية، نعم قلبه ينبض ودمه يتدفق ويأكل ويشرب، ولكنه يعيش بين الناس ميت القلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر ومنكرا. أما القلب الحي فهو الذي يغار على دين الله عز وجل، والذي يستحي من الله سبحانه وتعالى، والذي يراقب الله في كل أحيانه. مادة حياة القلب هو هذا الذكر. ولذلك يا إخوان لا نستغرب أن تأتي النصوص السابقة كلها تبين أن أفضل الأعمال هو الذكر، لأنه مادة حياة القلب. فإذا استقام القلب وحيا استقامت سائر الجوارح، الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الذين لا ينفقون إلا وهم كارهون، إنما ذلك بسبب أمراض في قلوبهم. الذي يكسل عن طاعة الله عز وجل وينام عن الصلاة ويؤثر الحياة الدنيا على ما عند الله سبحانه وتعالى، إنما هو بسبب مرض في قلبه. المصيبة أيها الأحبة أن الإنسان إذا أصيب بمرض عضوي فإنه يشعر بذلك ويذهب إلى معالجته مباشرة، إلى تشخيص الداء وأخذ الدواء. لكن مرض القلب، قد يمرض القلب ولا يشعر به صاحبه، نسأل الله العافية والسلامة، بل قد يصل إلى موت القلب من غير شعور صاحبه به، إلا من أنار الله بصيرته وتفقد حاله، يعرف قلبه كما قال بعض السلف رحمه الله تعالى: تفقد قلبك في ثلاث، عند الصلاة وعند قراءة القرآن، حينما يستمع الإنسان إلى كلام الله سبحانه وتعالى. ما أثر ذلك في قلبه؟ هل يحرك قلبه؟ هل يشعر بلذة وتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى؟ أم أنه يستمع هذا الكلام كما يستمع غيره من الكلام؟ وأيضا في وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ملاقي الله سبحانه وتعالى، هل هو يسرح ويمرح في كل واد وفي كل سوق وغير ذلك، أم هو مستشعر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويعلم من يناجي في صلاته ومن يقابل، ومن هو قبل صلاته كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المواطن التي هي المقياس الذي يعرف الإنسان حياة قلبه من مرضه. ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: وإن من فقه الرجل أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، إن من فقه الرجل أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. نحن نعلم أن زيادة الإيمان ونقصانه إنما هي بالأعمال الصالحة والطاعات، وينقص بالتقصير فيها. فكما أن الإنسان في طريقه في مركبته هناك مؤشر يدله على مقدار الوقود الذي يحرك هذه المركبة التي هو عليها، فينبغي ويجب على المسلم أن يكون عنده مؤشرا دقيقا يعرف مقدار الإيمان في قلبه، وذلك بأثر العبادة واستلذاذ العبادة وقيامه بالعبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتعبدا له سبحانه وتعالى، واستشعارا لعظمته حينما يقف بين يديه سبحانه وتعالى. هذه القضية هي من الأمور الحيوية. فأقول أيها الأحبة، ذكر القلب هو مادة حياة ذكر الله هو مادة حياة القلب، وإذا استقام القلب استقامت الجوارح، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبي هريرة: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يقول القلب ملك والجوارح جنوده، فإذا صلح الملك صلحت الجنود، وإذا فسد الملك فسدت الجنود. فما دام أن الذكر هو مادة حياة القلب تبين أنه أفضل الأعمال، لأنه بحياة القلب تأتي الصلاة، تأتي الزكاة، يأتي الجهاد، تأتي سائر الأعمال. لكن إذا كان القلب مريضا فإن هذا لا شك سيكون أثره ظاهرا على هذه الأعمال. نعم، يقول: الذكر على نوعين: ذكر مطلق وذكر مقيد. والذكر المقيد يمكن أيضا أن يقسم إلى قسمين: مقيد بزمن أو مقيد بهيئة، مقيد بزمن أو مقيد بهيئة. المقيد بزمن هو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، في أذكار الصباح والمساء وأذكار ونحوها من أذكار محددة بزمن معين. أما المقيد بهيئة معينة كما ذكر هنا عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج منه وغيرها، فهذه هيئات معينة جاء الشارع بتخصيص أذكار معينة في هذه الهيئات وهذه الأوقات والأزمان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة، وهذه كتب كثيرة مطبوعة ومعروفة ومشهورة مثل عمل اليوم والليلة بهذا العنوان لابن السني وغيرهم من العلماء، وهناك كتب كثيرة قيدت في الأذكار وأوقاتها وهيئاتها وصورها وألفاظها كالأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، والكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية، والوابل الصيب لابن القيم رحمه الله تعالى، مثل لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي، ومثل تحفة الذاكرين للشوكاني، ومثل حصن المسلم للقحطاني، وهذا هو المختصر المفيد الصغير في حجمه الكبير في معناه وفائدته. والواجب على كل مسلم حريص على حياة قلبه أن يكون هذا الكتاب الصغير أن يكون في قلبه، أن يكون يحفظه عن ظهر قلب ويطبقه في أعمال يومه وليلته من أجل حياة قلبه. كل منا يحرص على حياة قلبه، مادة حياة القلب هو هذا الذكر. ولذلك مر معنا في الدرس السابق كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الذكر، ويقول: إن الإنسان إن الذكر للقلب كالماء للسمك، كالماء للسمك، هل يمكن أن يعيش السمك بغير ماء؟ فكذلك لا يمكن أن يعيش القلب من غير ذكر لله سبحانه وتعالى. نعم، هناك يعني صحيح الكلم الطيب للألباني رحمه الله تعالى، وهناك كتب كثيرة كبيرة وصغيرة في هذا المعنى يطول ذكرها، وأيضا كتب السنة البخاري مسلم فيها أبواب للأذكار والأداب وغيرها من هذا الموضوع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم ملازمة الذكر مطلقا، ثم ملازمة الذكر مطلقا. يعني المصنف ذكر ثلاث صور للذكر: أولها الأذكار المؤقتة، والثانية الأذكار المقيدة، والثالثة الذكر المطلق. فنحن يعني لا مشاحة بالاصطلاح، التقسيم النهاية واحدة، نقول يعني أذكار مطلقة وأذكار مقيدة، والمقيدة إما أن تكون مقيدة بزمن معين أو بهيئة معينة، أو أن نقول إن الذكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أذكار مؤقتة بزمن، أو مقيدة بهيئة وحال، أو مطلقة، فالنتيجة واحدة. قال: ثم ملازمة الذكر مطلقا، وأفضله أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضله لا إله إلا الله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول: وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. يعني هذه تختلف بحسب الحال، يعني أفضل الذكر على الإطلاق كما هو معروف هو القرآن الكريم، لكنه في بعض الحالات يحرم قراءة القرآن وهو أفضل الذكر، وهناك ذكر مخصوص في هذه الحالات مثل قراءة القرآن في السجود ليس هذا مكانه، أو في الركوع ونحو ذلك من الحالات. فهذه شرع لنا فيها أذكار معينة، الالتزام بهذه الأذكار المشروعة أفضل من تلاوة القرآن، مع أن القرآن هو أفضل الأذكار بإطلاق. ولذلك جاء في الأثر في حديث خباب رضي الله تعالى عنه قال: يا هنا تقرب إلى الله واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. وهذا مما يستدل به على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، غير مخلوق، وسيأتي له بعض الكلام في هذا الموضوع. فيعني معنى هذا أن الأذكار تختلف من حال إلى حال، فقد يكون لا إله إلا الله مع أنها أفضل الأذكار، لكن قد تكون بعض الأذكار يعني أفضل منها في هيئات ومواضع معينة. مثال ذلك لو أن شخصا أخذ مثل هذا الحديث وقال ما دام أنا لا إله إلا الله هي أفضل الذكر فسأجعلها في السجود، لا هذا غلط، وهذا ترك ما هو الأفضل، بل قد يقع في برعة في مثل هذه الحالة، لأن لما قال الله سبحانه وتعالى فسبح في قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم، فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوه في ركوعكم، وهذا هو تأول وتطبيق القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. الله ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله تعالى من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل الذكر، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. نعم يقول يعني الذكر ليس محصورا على هذه الحالات المعينة، هذه من الذكر ومن أفضل الذكر، لكن يقول ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله عز وجل. ولذلك فإن مجالس العلم استماعا أو إلقاء هي من ذكر الله سبحانه وتعالى، بل من أفضل ذكر الله عز وجل. والصلاة هي من ذكر الله عز وجل، بل ما شرعت الصلاة إلا لذكر الله عز وجل، فهي من بدايتها إلى نهايتها هي ذكر، من الله أكبر إلى السلام عليكم ورحمة الله هي ذكر. فلذلك قد يقول القائل أيهما أفضل الذكر ولا الصلاة، يقول أليس الصلاة ذكرا؟ فالصلاة فالذكر المقارن أو الكائن مع عمل زائد لا شك أنه أفضل من الذكر المطلق الذي لا يقوم معه عمل آخر ونحو ذلك. وعلى مثل هذا فقس، ولذلك يقول فهو من ذكر الله. قراءة القرآن هو أفضل ذكر كما قلنا، وسماه الله سبحانه وتعالى سماه ذكرا في قوله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ويقول سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وغيرها من النصوص في الحديث الأثر إن كان في إسناده بعض أهل العلم يتكلموا فيه وبعضهم يحسنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم، في رواية من حلق الذكر، فهي من ذكر الله عز وجل. قول معاذ رضي الله تعالى عنه اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح المتنعمات ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. أحب البقاء لأي شيء، يتمتع بزخارف الدنيا، وإنما لظمأ الهواجر يتقرب الله بالصيام، ومكابدة الليل بالتهجد والسهر في طاعة الله عز وجل، ومزاحمة العلماء بالركب بحلق الذكر، وهذه من أجل القربات والعبادات عند الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر الله عز وجل، فهذا من أفضل ذكر الله عز وجل، وهو طلب العلم تعلما أو تعليما، فهذا من أفضل ذكر الله عز وجل، وهو الذي سماه الله وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم فقها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا هو العلم النافع، وهذا هو العلم الذي يطلق عليه العلم بإطلاق. يعني للأسف هذا مما ابتلينا به في عصورنا المتأخرة، أنه تعد العلوم الشرعية والعلم بالله والعلم بالحلال والحرام، هذه يسمونها من العلوم النظرية. أما العلم فهو الهندسة والطب والكيمياء والفيزياء وغيرها من الأمور. هذه في الحقيقة التصنيف الحقيقي، التصنيف الشرعي، هذه من الصناعات، وإن أطلق عليها العلم تجوزا لأنها مما يعلم الناس، وإلا فهي صناعات. يعني كما يتعلم السباك أو الكهربائي صنعة يقتات بها، فكذلك المهندس إنما هي صنعة يقتات بها، وكذلك الطبيب، وكذلك غيره من الفني في المختبر أو غيرهم، هي صنعة من الصناعات. إذا أحسن النية فإنه يثاب عليها كما يثاب على سائر الصناعات التي يتعلمها الإنسان. أما العلم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم الذي قال فيه سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هو العلم بالله عز وجل، العلم بالله عز وجل وبدينه وشرعه، هذا هو العلم بإطلاق. للأسف أيضا نسمع أن يقال الآن من العلوم الشرعية لا إقبال عليها. لماذا؟ لأن سوق العمل لا يحتاج إليها، سوق العمل لا يحتاج إليها. هذا يا إخوان من سوء فهمنا وتصورنا لديننا. وللأسف كيف لا يحتاج إلى العلم الشرعي، وهي كما مر معنا هي عمل اليوم والليلة. الإنسان لا يستغني عن العلم الشرعي في شيء من أعماله في اليوم والليلة، في طهارته، في صلاته، في زكاته، في ماله، في معاملته، في كل شؤونه، فهو يحتاج إليها في كل لحظة ولا يستغني عنها المسلم. لكن لما رق الدين في قلوبنا والاهتمام به، رأينا أن العمل إنما هو من أجل الدنيا ومكاسبها. ولا شك أن طلب العلم الشرعي أنه مما لا يراد به الدنيا، ومن أراد الدنيا بالعلم الشرعي فعليه أن يبحث عن صنعة أخرى، فهو أربح له وأنجى له عند الله سبحانه وتعالى، لأن العلم الشرعي لا يراد به إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. أما من تألمه ليجاري به السفهاء أو يماري به العلماء فهو من المتوعدين بالنار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن تعلم العلم ليقال قارئ أخذ نصيبه في الدنيا، ولا يكتفى بذلك كما تقدم معنا في أول محاضرة، لو كان يحرم من الأجر لكف به عقوبة نسأل الله العافية وسلامه، ولكنه من أول من تسعر به النار يوم القيامة والعياذ بالله، من طلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى لأجل وظيفة أو منصب أو غير ذلك منه. ولذلك فإن الواجب علينا يا أخوان أن نصحح نياتنا، وأن نراجع أنفسنا، وأن نصلح ما فسد منها. ولذلك للأسف نجد يعني علوما كثيرة ودراسات كليات، لكن في مقابل قلة الفقه الحقيقي للدين وقلة هذه الثمرة في قلب الإنسان وحتى في عبادته وفي مظهره ومخبره، وهذه لقلة بركة العلم صلى الله عليه وسلم، لأنه طلب به غير الله عز وجل، أو على الأقل داخل النية فيه دخل، ولذلك قلت بركته وقلت ثمرته نسأل الله العافية والسلامة. وكما مر معنا يعني نسأل الله العافية، يعني قد تجد إنسانا يحمل الشهادات العليا في التخصصات الشرعية في الكتاب، في السنة، في العقيدة، في الفقه، وتنظر إلى صلاته والله لا تفارق أو يعني تميز بينها وبين صلاة العامي الذي لا يفقه من الدين إلا شيئا يسيرا. فهذا نسأل الله العافية لم يستفد من هذا العلم، بل يزداد حجة عليه عند الله سبحانه وتعالى ووبالا إذا لم يستثمر هذا العلم ويستفد منه فيما يقربه إلى الله عز وجل. نعم، ولهذا قال المصنف رحمه تعالى هنا: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف، يعني النتيجة واحدة حتى وإن كان هناك من يرى يعني شيئا من هذا الاختلاف. يعني هذه المسألة يعني مهمة جدا يا أخوان، وهذا السؤال والإجابة عليه، وهي قضية ما هي أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد عند الله سبحانه وتعالى، مسألة في غاية الأهمية. وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الناس يختلفون باختلاف قدراتهم وأوقاتهم وما يناسبهم، فتختلف من حال إلى حال، وهناك يعني جواب إجمالي وهناك أجوبة خاصة لكل إنسان وما يناسبه. ولذلك ذكر العلماء وتساءلوا عن ما هو الميزان الصحيح لأفضلية العبادة، والناس من هذه المسألة على أربعة أصناف. فهناك أناس قالوا عندهم أنفع العبادات وأفضلها هو ما كان أشقها على النفس، أشقها على النفوس وأصعبها هو الأفضل عندهم، ولذلك تلاحظون أنهم يبحثون عن ما هو أشق على النفس ظنا في ذلك أن هذا فيه زيادة قربة من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قالوا لأنه أبعد الأشياء عن هوى النفس، النفس تريد التيسير والسهولة واليسر وغير ذلك، فيراغم نفسه بتحميلها أشق الأمور تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ظنا منه أن هذا هو أفضل العبادات وأقربها عند الله سبحانه وتعالى. ومخالفة الهوى هو حقيقة التعبد لله سبحانه وتعالى. وقالوا الأجر على قدر المشقة، يعني من أجلتهم على هذا قالوا الأجر على قدر المشقة. ورووا حديثا لا أصل له قالوا أفضل الأعمال أحمرها، وفي رواية أحمزها أي بزاي أي أصعبها وأشقها، وهذا حديث لا يصح، أحمرها أو أحمزها بالزاي أو بالراي، ومعناه أشقها وأصعبها الذي فيه كلفة على النفس. فبعض الناس يعني يتعمد المشقة والتكلف في العبادة ويظن أن ذلك من هو الأفضل والأقرب عند الله سبحانه وتعالى. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات هو التجرد والزهد من الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. قالوا أفضل العبادات هو التجرد من الدنيا والزهد، فلا يملك شيئا من المال ولا يلتفت إليه، ظنوا أن ذلك هو أفضل العبادات وأجلها وأفضلها عند الله عز وجل. الطائفة الرابعة الثالثة قالوا رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد، ما كان فيه نفع متعد، فرأوا هذا هو أفضل من ذي النفع القاصر. فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حاجاتهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل، فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، يعني عاله على الله سبحانه وتعالى، يعني محتاجون فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. وأيضا احتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى غيره، وأين أحدهما من الآخر. وقالوا أيضا بناء على هذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لماذا؟ لأن العالم نفعه متعد والعابد نفعه قاصر على نفسه. وكذلك احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي، إنما هو للنفع المتعدي. واحتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء وغير ذلك من الأدلة. احتجوا أيضا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله، صدقة جارية، علم ينتفع به، فهذا لا ينقطع عمله. أما العبادة القاصرة، النفع القاصر، فإنه ينقطع بموته. واحتجوا أيضا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، ولم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والزهد والترحب. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع إلى العبادة وترك مخالطة الناس. فهذا هو الصنف الثالث والطائفة الثالثة من العلماء. والصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب تبارك وتعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضات الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. كيف؟ قالوا فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام الصلاة الفرض كما في حالة الأمن. قالوا والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به، أي بالضيف، عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والولد. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في وقت استرشاد الطالب تعليمه والإقبال عليه والاشتغال به. والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو في ورده من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن. حتى القارئ الذي يقرأ القرآن إذا بدأ الأذان يقفل المصحف ويتوقف عن القرآن الذي هو أفضل الذكر ويردد ما يقوله المؤذن، فهو أفضل من قراءة القرآن. نعم. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمع القلب والهمة على تدبره وتأمله وتفهمه حتى كأنه تعالى يخاطبك به، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره. وهذا أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من سلطان من السلطان على ذلك. يعني لو جاءك كتاب من وزير ولا من ملك ولا من رئيس، لا شك أن الإنسان يقول ماذا في هذا الكتاب، ويقرأه حرفا حرفا ويدقق في كل كلمة ماذا يعني بها وماذا يقصد منها وماذا يريد مني، فكيف بكلام الله عز وجل. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء، كما الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان قال إنما هو الصيام إنما هو الصيام وقراءة القرآن، ويتوقف عن التعليم. لماذا؟ لأن في هذه الفترة القلب في حاجة إلى عبودية خاصة، وهي عبودية الخلوة والاعتكاف وتعبد الله سبحانه وتعالى، العبودية الخاصة التي تكون زادا له في بقية أيامه وعمره. نعم. قال: والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشيعه، والأفضل في وقت نزول النوازل وأداة الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم أو لا يؤذونه، والأفضل خلطتهم في الخير فهو خير من اعتزالهم فيه، واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطته حينئذ أفضل من اعتزاله. على كل، الأفضل في كل وقت وحال هو إيثار مرضات الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. وأظن بعد هذا الكلام ظهر لنا ما هو الراجح من هذه الأصناف الأربعة، وهو أمر ظاهر جلي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهؤلاء، أي الصنف الرابع، هم أهل التعبد المطلق، هم أهل التعبد المطلق، والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد، مقيد بهيئة، بحالة، بصورة معينة من أنواع هذا التعبد. يقول: فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه، يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. قال: وهذه نقطة مهمة فهي خلاصة كل الكلام السابق. قال: فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم. قال: فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها من العبادات، بل هو على مراد ربه ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه، فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقا، القائم بها صدقا، ملبسه ما تهيأ، ما فيه يعني شكل معين ولا لباس معين ولا جلباب معين ولا قبعة معينة تميزه عن غيره، إنما ملبسه ما تهيأ، مأكله ما تيسر، اشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا لا تملكه إشارة ولا يتعبده قي ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد، دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الأمر الآمر أن توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيثما وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله. حتى الشوكة، المؤمن فيه شوكة، لكن وهي موضع الغلظة للمخالفين لأمر الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال: وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، والغضب إذا انتهكت محارم الله فهو لله وبالله ومع الله قد صحب الله بلا خلق، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. يقول: بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها. قال: فواها له ما أغربه بين الناس، وما أشد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكنته إليه، والله المستعان عليه التكلان. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام عن هؤلاء العلماء حقا، والذين بادروا إلى امتثال أفضل الأعمال في كل وقت وحين. هذا الكلام بينه الإمام مالك رحمه الله تعالى في قوله: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. بمعنى أن بعض الناس يقول: لا يا أخي، الواجب هو الجهاد مثلا وخروج الجهاد، والآخر يقول: لا، الواجب هو الدعوة ومخالطة الناس ونحو ذلك، والثالث يقول: بل الواجب هو العلم والجثي بثني الركب بين في حلق العلم لطلب العلم، وهذا كله خير. والله سبحانه وتعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فبعض الناس فتح له في ميدان لا يصلح إلا فيه ولا يصلح غيره، فلا يجوز ولا ينبغي أن يذم بعضنا بعضا، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أرجو أن يكون كلانا على خير، ما دام أنه قد أشغل نفسه بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الكمال هو ما تقدم أن يضرب المؤمن له في كل عمل خير بسهم وإن قل، في كل عمل بسهم وإن قل. وانظروا إلى الأول من هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم ورضي الله تعالى عنه، الذي لو وزن إيمانه بإيمان أهل الأرض لرجح بهم غير الأنبياء والمرسلين. ماذا كانت عبادته؟ هل اختص بنوع واحد من أنواع العبادة أم لا؟ اسمعوا إلى ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال: والشاهد ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه، وأرجو أن تكون منه. ضرب له في كل ميدان من ميادين الخير بسهل وعمل، فلذلك بلغ تلك المنزلة. في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا هو التعبد المطلق. بعض الناس خلاص تعبد أن يبقى في زاوية المسجد يقرأ القرآن ويذكر الله ويسبح ويهلل، هذه عبادة مقيدة. وبعضهم كما قلنا في نفع الناس واجتهد في ذلك، وبعضهم لكن الأفضل هو من حاول أن يجعل له في كل ميدان سهم، فهذا هو أكملهم وأفضلهم. ولذلك يا أخوان يرد على ألسنة بعض الخطباء، وهو أثر من مروي عن المزني رحمه الله تعالى في قوله رحمه الله تعالى إن أبا بكر لم يعني يسبق الصحابة بكثير صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. هذه العبارة الحقيقة ليست بدقيقة، وهذه النصوص تدل على غيرها، أنه قد سبقهم بما وقر في قلبه فظهر على جوارحه، فسبقهم إلى مثل هذه الأعمال المتنوعة في عبادة الله سبحانه وتعالى. وما من باب خير إلا وضرب فيه بسهم، فلذلك حق أن يكون أن يرجح إيمانه بإيمان أهل الأرض دون الأنبياء والمرسلين. معذرة أننا خرجنا عن الموضوع، فنعود والوقت لا ينتظر، عقارب الساعة لا تنتظر. تفضل شيخ. قال رحمه الله: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. نعم، هذا الكلام يعني ما دام أن مشاريع الخير كثيرة، فإذا اشتبهت عليه فليلجأ إلى ماذا؟ إلى الاستخارة، إلى الاستخارة، أن يستخير الله سبحانه وتعالى في أفضل هذه الأعمال من أجله، ويكثر من الدعاء، ويتحرى أوقات الإجابة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، في أن يلهمه الله عز وجل وأن يأخذ بيده في السبيل الذي هو أنفع له في دنياه وأخرى. نعم. وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يؤثر عن نبيه صلى الله عليه وسلم: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره له لم يتيسر. نعم، المصنف رحمه الله تعالى هنا، احنا نضطر إلى اختصار، بدأ في الشروع في الإجابة على السؤال الثالث من أسئلة المستنصح، وهو: ما هو أرجح المكاسب؟ فانظروا إلى جواب الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به. لا بد من توكل، من تحقيق التوكل على الله عز وجل، ومن توكل على الله كفى. والثقة بكفايته سبحانه وتعالى وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يرجع فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يؤثر عنه أو يأثر عنه نبيه: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يعني ليست بالقوة ولا بالأسباب، إنما هو بتوفيق الله عز وجل وتيسير ذلك له. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وأيضا: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. يكون ومر معنا الكلام على هذا الحديث، أن الإنسان يكون متعلق القلب بالله عز وجل، محتاجا إلى الله في كل شيء، في كل أمر من أموره، ولا يهتم. فإن الله إذا حقق الإنسان توكله حقق عبودية التوكل، عبودية القلب بالتوكل على الله عز وجل والثقة بموعوده، وأن ما كتبه الله عز وجل واقع لا محالة، مع اتخاذ الأسباب، مع عبودية اتخاذ الأسباب. لا يقول الإنسان يؤدي عبودية القلب بالتوكل دون عبودية الجوارح بغير عمل الأسباب، لا، هذا خلل. لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. لكن العبد مأمور بعبودية القلب وعبودية الجوارح، عبودية القلب بالتوكل على الله عز وجل والثقة به، وعبودية الجوارح بماذا؟ بالسعي. فاسعوا إلى ذكر الله، فامشوا في مناكبها، واسألوا الله من فضله. هذه كله من السعي للاكتساب، لا أن يبقى يقول أنا متوكل. هذا تواكل وليس بتوكل. يعني كان الوقت لا يسع، لكن لأجل أخفف على بعض الأخوان، بعض العامة عندهم من اليقين والتوكل ما لا تجده عند كثير من العلماء. هذا شاب تخرج من الجامعة الشرعية في غير هذه البلاد، فلم يجد له عملا وظيفيا، فجلس على قارعة الطريق مهموما مغموما. مرت عليه الأشهر والسنون لم يجد له عملا، وهو يحمل شهادة جامعية. فمر عليه ذلك العامي يسوق دابته خارج من حقله عند غروب الشمس، فسلم عليه، قال: ما لك يا فلان؟ قال: هموم أصالتني. قال: ايش؟ قال: انا لي كم سنة لم اجد لي رزق. قال: الله وربنا مات؟ الله وربنا مات؟ يوم تهتم بهذا الهم وهذه القضية في رزقك، يعني هل استغفر الله، هل ربنا مات؟ يقول هذا طالب العلم الشرعي، يقول: والله إنها كانت الموقظة لي. هذا العامي الذي يسوق دابته خارج من حقله ذاهب إلى بيته في آخر النهار، معه يعني بعض البرسيم لدوابه وغيره، يقول: أعطاني درسا لم يمر علي في حياتي، فعلمت أن الرزق بيد الله عز وجل، رزقكم بالسماء وما تعدون. فلا بد من تحقيق عبودية القلب بالتوكل على الله عز وجل والثقة به، وأن ما قدره كائن لا محالة، مع عبودية اتخاذ الأسباب، فكلها عبودية لله عز وجل، ولا نأخذ جانبا ونترك جانبا. فهذا هو الحق في هذه المسألة. نعم. وقد قال الله تعالى في كتابه: واسأل الله من فضله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات، ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وقد يعني مناسبة واضحة، أسألك من فضلك، خرج للسوق للبحث لطلب الرزق فيسأل الله من فضله، وإذا دخل يسأل الله رحمة، لأن موضع عباده ويعني تعلق بالله سبحانه وتعالى وانقطاع، مع أن ما في الشرع هو عبادة كما هو في المسجد، لكنها تتنوع العبادة. نعم تفضل. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: فابتغوا عند الله رزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر ولا ما في شيء، ما في شيء. قد قال الخليل كما ذكره الله عنه. نعم. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإجاب، فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. نعم. فهذا فيه أيضا رد على من يدعي ترك الأسباب، أن التوكل هو بترك الأسباب، هذا ليس بصحيح. نعم، زاعمين أنها تنافي التوكل، فهذا أمر الله عز وجل، أمر، والأمر الأصل فيه الإجاب. أمرنا بابتغاء الرزق، بأن نسأل الله من فضله فابتغوا عنده الرزق، وهذا كله أمر يقتضي الوجوب والسعي، فنحن مأمورون بالأسباب كما نحن مأمورون بالتوكل عليه سبحانه وتعالى والثقة بموعوده سبحانه وتعالى. نعم. ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حقيقة هذه المواقف تحتاج إلى وقفات، لكنها الحر تكفيه الإشارة في هذا الشيء. ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع. يعني سخاوة النفس ضدها الإشراف إشراف النفس وتعلق القلب بها والهلع عليها، وهذا هو المعنى الصحيح في في في في هذا. ثم يبين أن المال يحتاج إليه كل إنسان، كل مخلوق لا يستغني عنه أحد، لكنه ينبغي أن يكون في يده، أن يكون مسخرا له لا في قلبه، فإنه إذا كان في قلبه فإنه يكون عبدا له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. هناك والله أناس يعبدون الدينار والدرهم، فهم خدمة مسخرين لهذه الدنيا، فهم عبيد لها. والأصل أن المال يكون مسخر للعبد، والعبد سيده يستخدمه. فكما يقول ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام هنا، يقول: كالبساط الذي تحتاجه تطأه على بقدمك. الدنيا كالبساط تحتاجه، لكنك تطأه بقدمك، لا أن تجعله على رأسك، ولا لا. قال: بل كالكنيف وبيت الخلاء أكرمكم الله. فهذا كل إنسان يحتاج إليه، لكن هل يجعله في قلبه؟ لا، وإنما يفكر فيه بس فيما يقضي فيه حاجته. وهذا هو حقيقة الدنيا بالنسبة للمؤمن، وهذا هو ما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. نعم. وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. الله أكبر. فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا، مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. فانتظمه انتظاما. نعم. يقول: أنت محتاج إلى الدنيا، صحيح، كلنا محتاج إلى الدنيا، لكننا حاجتنا إلى الآخرة أعظم. فأنت اجعل همك الآخرة، فإذا جعلت همك الآخرة فإنه يمر على حاجتك إلى الدنيا وينتظمها، يأخذه معها ويسير ويصلح حالك. كما مر معنا قال: أصلح آخرتك يصلح الله دنياك وأخرك. ولذلك قال هنا في الحديث: من كانت من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه. الغنى غنى القلب، والفقر يا أخوان فقر القلب. وأتته الدنيا وهي راغمة رغم أنفها، على عكس نسأل الله العافية من أصبح والدنيا أكبر همه، شتت الله عليه شمله، وفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فالفقر والغنى في القلب. والله بعض الناس قد لا يملك من الدنيا إلا ما يسد رمقه، وهو من أغنى الناس. وبعض الناس والله إنه يملك الملايين المملينة وإنه من أفقر الناس. ونعرف أناسا قبل الآن مثل المشاريع الخيرية الطيبة هذه، والله يا أخوان عنده من الملايين، وفي وفاته إن الكفن الذي كفن به ما راح من الدنيا إلا بكفن تصدق به عليه أحد جيرانه، راح من الدنيا بماذا؟ بكفن. فما كان عنده كفن، ما عنده استعداد أصلا للآخر، فبحثوا عن كفن ما وجدوا. أحد الجيران لا يسوي شيء بالنسبة للدنيا، قال: أنا أتصدق عليه بكفني الذي أعددته لنفسي. فذهب من هذه الدنيا بكفن صدقة صلى الله عليه وسلم. فالغنى يا أخوان غنى القلب، والفقر فقر القلب. ولهذا يعني قد يستغرب الإنسان، يعني ابن المبارك مثلا رحمه الله تعالى، وهو يعني أمير المؤمنين في الحديث، وأمير المجاهدين، وأيضا من كبار التجار، كيف تجتمع هذه؟ لأن للأسف ما عندنا قدرة في استيعاب، في أن يجعل الإنسان له في كل سهم، في كل ميدان خير سهم. لا، إما أن ينقطع لعباده وتلقاه منزوي مترحب، وإما ترك المسجد وإن كان في عمل خير، لكنه لا يأتي المسجد إلا لماما، ولا يحضر مجالس العلم إلا قليلا وغير ذلك، وإن كان مشتغلا في أمور طيبة ومباحة، بل قد تكون في أمور عبادة. ابن المبارك يقول له الفضيل، وهو الإمام الزاهد تعرفونه، الذي أرسل له وقال: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. فيقول الفضيل: إنك تأمرنا بالزهد. ولذلك تعرفون كتاب الزهد لابن المبارك، ألف كتابا في الزهد لابن المبارك، وكتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول: إنك تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة، ونراك تأتي بالبضائع من خراسان إلى البلد الحرم. يعني كيف تجتمع؟ كيف ذا وأنت تأمرنا بخلاف ذا؟ كيف يجتمعان؟ فقال ابن المبارك: يا أبا علي، أنا أفعل لأصون وجهي وأكرم به عرضي وأستعين به على طاعة ربي، أفعل هذا لأغراض شرعية، ولذلك نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، لكنها مزلة قدم. وقد يدخل الإنسان في البداية يقول: لا، أنا أريد أن تكثر عندي الأموال من أجل أن أتصدق وأحسن وأكون من المحسنين، لكن إذا كثرت صار عبدا لها، والله صار عبدا لها. ولذلك يقول أحد العلماء: أنا مشكلة. نعم، يقول أحد العلماء يقول: سألت ربي الغنى، قلت: يا ربي افتح لي الدنيا. قال: ثم تأملت فنظرت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حياته كفافا، حياته بلغة عليه الصلاة والسلام. قال: فعلمت أن ما رضيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خير مما طلبت. نعم، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر، يعني لا تساوي جناح بعوضة، وما سقى منها شربة كافر شربة ماء كما جاء في الحديث. فيقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حياته كفافا، لا غنى مطغي ولا فقر يحتاج إلى الناس، إنما كفى، فهذه والله هي الذروة، وهي كمال الغنى. نعم، يقول ابن مبارك استكمال كلامه: لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به. فقال له الفضيل: يا ابن المبارك، ما أحسن هذا إذا تم هذا، ما أحسن هذا، وهو الاشتغال بالتجارة إذا تم هذا. ولذلك لكنها معادلة صعبة، ما كل إنسان يستطيعها أبدا، وكم من قدم زلت أراد المعادلة فزلت به القدم، الله المستعان. يقول أبو قلابة الإمام المفسر فيما كتبه إلى أيوب، قال: إلزم سوقك فإن فيه غنى عن الناس وصلاح للدين. إلزم سوقك فإن فيه غنى عن الناس وصلاحا للدين. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، أفتح مصحفي فأقرأه حتى أمسي، يعني أجلس في البيت في المسجد أتعبد أقرأ، أفضل الذكر، تقول أنت من المشايخ، أفضل الذكر كلام الله، أنا أجلس كل وقتي في المسجد أقرأ القرآن، هذا أفضل شيء. ومن هذا الحسن البصري المشهور بالزهد والرقائق وغيرها؟ فقال الحسن: اقرأه بالغداة والعشي، اقرأه بالغداة واقرأه بالعشي، وكن سائر نهارك في صنعتك وما يصلح حالك. اقرأه في الصباح وفي المساء وما بينهما، اعمر حياتك في صنعتك وما يصلح حالك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يأمر بالسوق، ويقول: ما أحسن الاستغناء عن الناس، ما أحسن الاستغناء عن الناس. ولذلك لما أتته الصرة بعدما أطلق من السجن، بعد أن سجن في تعاقب ثلاثة من الخلفاء كلهم يوصون بسجنه من أجل دين الله عز وجل، فلما جاء الخليفة الرابع وأطلق سراحه وأكرمه، أرسل إليه صرة ليستعين بها على دنياه، قال: والله إن هذه أصعب من السجن، هذه أخطر وأصعب من السجن. فلذلك يقول: ما أحسن الاستغناء عن الناس. وهو القائل لما سئل: هل يكون المرء زاهدا وهو يملك 100,000 درهم؟ قال: نعم، إذا لم يفرح، إذا زادت ولم يحزن، إذا نقصت. الله المستعان. نعم، تفضل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق منه. ولذلك هذاك العامي الذي يسوق حماره ليش تحسن؟ الرزاق منه. نعم، تفضل. أما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراسة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به. نعم، يعني هنا يقول أي صنعة أدامة مباحة يعني لا أعلم فيها شيئا يعني محددا. وفي هذا حديث المقداد بن معدي كارب عن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. والحديث البخاري. وذكر ابن الجوزي يقول: كان آدم عليه السلام كان حراثا، ونوح وزكريا نجارين، وإدريس كان خياطا، وإبراهيم وداود كان يصنع الدروع ويأكل من ثمنه، وكان موسى وشعيب ومحمد صلى الله عليهم أجمعين وصلاته وسلامه كانوا رعاة، فليست هناك يعني صنعة معينة يمكن أن تكون أن يقال إن هذه أفضل من هذه أو أكثر كسبا، لكنه يعني عليه قال يختلف باختلاف الناس ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عنا الإنسان جهة فليستخر الله تعالى كما استخاره هناك في أفضل العبادات، فهنا أيضا يستخير الله سبحانه وتعالى في أفضل المكاسب، قال: وهي الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها وصدق فإن فيها من البركة وما لا يحاط به. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. لا يعني يقول ما يبي على طول مباشرة أن يكون يعني صاحب ملايين وصاحب ملياردير يعني يضاف إلى قوائم يعني يأخذ من الأمور شيئا فشيئا، لكن عليه أن يحذر من المكاسب ما فيه شبهة، وأخطر مع الإنسان التأويل، أن يدخل يتأول يقول لا هذه بسيطة، هذه أسهم مختلطة، هذه أفتى فيها بعض العلماء، هذه يعني لها وجه، إلى غير ذلك من الأمور. هذه مزلة القدم. ولهذا يعني يعتبر حقيقة منهج يجب أن يلتزمه الإنسان في حياته حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في شبهات وقع في الحرام، إلى آخر الحديث. نعم. وأما ما تعتمد عليه من الكبر، طبعا حديث الاستخارة معروف مشهور ويجب أن يحفظه كل مسلم. يقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة لأهميتها ومنزلتها كما يعلم السورة من القرآن، فهذا دليل على أهميتها ومكانتها. نعم. وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر، لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. نعم، هنا يعني ابتدأ في الحديث عن الإجابة على السؤال الرابع والأخير، يقول: ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم، قال: فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر، يعني يختلف من حال إلى حال، لكن جماع الخير أن يستعين بالله تعالى في تلقي العلم الموروث، في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، قال: وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولكن وإن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. النقطة التي هي الزبدة، قال: ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه. هذه هي لب العلم، وهذه زبدته، وهذا الأصل فيه، أن تكون همته ما هي فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه صلى الله عليه وسلم. قال فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. سفيان الثوري يقول وكذلك ابن عيينة وعبد الله بن سنان كانوا يقولون لو كان أحدنا قاضيا لضربنا بالجريد فقيها لا يتعلم الحديث ومحدثا لا يعلم الفقه. سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن سنان كل منهم يقول لو كنت قاضيا لضربنا بالجريد فقيها لا يتعلم الحديث. تجد بعض الناس يحفظون يعني نصوص فقهية لكلام الناس لكن لا يهتمون بفقه الحديث بالنصوص. نعم. ومحدثا لا يعلم الفقه، لا يتعلم يعني فهم النصوص وفقه الحديث. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومن المعاصرين فنحتاج إلى إلى إلى إلى كلامه في هذا، وهي منهجية حقيقة في طلب العلم. يقول انقسم الناس في طلب العلم، في طلب علم الكتاب والسنة، خل ما عداها، في طلب علم الكتاب والسنة إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. تحملون الليلة وإن شاء الله ما نصل إلى العاشر. الأول أن تجده معرضا عن الكتاب والسنة، معرضا عن الكتاب والسنة مكبا على الكتب الفقهية المذهبية يعمل بما فيها مطلقا ولا يرجع إلا إلى ما قاله فلان وفلان من أصحاب الكتب المذهبية، لأن هذه تخصصات وإن كانت فيها جوانب إيجابية لكن لا تصح إلا أن يكون هناك قاعدة عريضة. فبعض الناس يأخذ متنا فقهيا يتعبد الله سبحانه وتعالى بأقوال البشر ويعرض عن, عن, عن, عن الدليل عن فقه الكتاب والسنة، هذا محروم يا أخوان، هذا محروم. الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بقول فلان وعلان مهما كانت منزلته، إنما تعلم تعبدنا بفقه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الطائفة الأولى من هم؟ على الكتب الفقهية المذهبية يعمل بما فيها مطلقا ولا يرجع إلا إلى ما قاله فلان وفلان. ولذلك أحفظون تجدون أكثر الفتاوى الشاذة يقول قال فلان وقال فلان وأفتى بذلك فلان وأفتى بذلك فلان. أين الدليل من كتاب السنة؟ صحيح، وإنما يستشهد بأقوال حتى وإن كانوا علماء وإن كانوا أفاضل فإنهم قطعا ومن المجمع بها أنهم غير معصومين. والأمر الثاني أن الله لم يتعبدنا بالأخذ بكلامه إلا بما كان عليه دليل من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، الحديث يجرني فإن يعني ملت فقوموني. الثاني من أكب على علوم القرآن مثل علم التجويد وما يتصل بمعناه أو إعرابه أو بلاغته يعني القرآن، وأما بالنسبة للسنة وعلم الحديث فهو قليل البضاعة فيها، وهذا قصور بلا شك. بعضهم يهتم بالقرآن يحفظه ويعني مخارج الحروف تجويد والإعراب القرآن والقراءات وتوجيه القراءات وبلاغة القرآن، بل بعضهم وصل به الترف إلى أن عد حروف القرآن. ما تعبد الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، فيعني بعد حروف القرآن ما تعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا يكثر عند يعني بعض الناس. الثالث من تجده مكبا على علم الحديث وعلم تحقيق الأسانيد وما فيها من علل وما يتعلق بالحديث من حيث القبول أو الرد وكتب الرجال والتضعيف والتصحيح والمسلسل والمقطع إلى غير ذلك من الرجال، وهذا فيه مختلف فيه وهذا إلى غيره، وكذلك في علم التوحيد والعقيدة، ولو سئل لم يعرف ولكنه في علوم القرآن ضعيف جدا، فلو سألته عن تفسير آية في كتاب الله عز وجل فلا يعرف تفسيرها، ولو سألته عن مسألة عقدية في التوحيد أو العقيدة لم يعرف، وهذا قصور أيضا بلا شك. يشتغلون بالآلة دون الزبدة. يشتغلون بالأسانيد وتصحيحها وتضعيفها والرجال وغيرها، لكن على حساب هذه كلها علوم آلة تخدم العلم، لكن لا نشتغل بالوسائل تشغلنا عن الغايات والمقاصد، عن اللب. الصنف الرابع من كان، هذا طبعا كلام ليس كلامي، كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، من كان حريصا على الجمع بين الكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه سلف الأمة مما يتعلق بعلم الكتاب والسنة، ومع ذلك ليس معرضا. بعض الناس يقول لا، ما علنا كلام السلف، ما علنا كلام الفقهاء، هم رجال ونحن رجال. صحيح، هم رجال ونحن رجال، لكننا رجال ليسوا كالرجال. قال ومع ذلك ليس معرضا عما قاله أهل العلم في كتبهم، بل هو يقيم لها وزنا ويستعين بها على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء رحمهم الله بعلمهم وضعوا قواعد وضوابط وأصول ينتفع بها طالب العلم، حتى المفسر في تفسير القرآن، وحتى طالب السنة في معرفة السنة أو في شرح معانيها، فيكون مركزا على الكتاب والسنة ومستعينا بما قاله أهل العلم في كتبهم، وهذا هو خير الأقسام، وهذا هو خير الأقسام. ولذلك يقول أحد العلماء يقول عن العلم، قال وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. نعم تفضل. قال رحمه الله ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه. يعني هذه طريقة التلقي، أن تكون همته هو فهم مقصد الرسول، ماذا عني الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. ولذلك يقول أحد السلف، يقول ما رأيت مثل أهل الحديث يحمل أحدهم محبرته ويقول كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعل، ليعمل ليطبق. هذا هو الفقه، الفهم عن الله والفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفقه للعمل. أما مجرد تشعيب القضايا والمسالك والتوسع في جمع قيل وقال، هذا ليس، هذا يشتت على الإنسان شمله. نعم. فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. نعم. وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما راه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. الله أكبر. تلاحظون يا أخوان أن ربط الإنسان قلبه بالله عز وجل في كل شيء، في المكاسب، في التجارة، في العلم، في العبادة، في كل شيء، اللجوء إلى الله سبحانه واستخارة الله عز وجل وسؤال الله الهداية والاستقامة على دينه سبحانه وتعالى في كل شأنه، فهذا هو الموفق. وهناك يعني بعض الأمور المعينة لطالب العلم وتعين على طلب العلم، أولها تقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله، وثانيها هو قراءة ما ورد في فضل العلم. الإنسان إذا قرأ ما ورد في فضل العلم يكون ذلك حافزا له على الطلب والاستمرار والاجتهاد وتحمل الأعباء في ذلك. يقول أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أما أن نجعل للعلم فضول أوقاتنا فهذا الله المستعان. الأمر الثالث طلب العلم من أهله والحرص على كتابته ومراجعته وحفظه. طلب العلم من أهله، ما كل يعني إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم، لا يأخذ من كل من هب ودب، وإلا فالآن كثر المفتون وكثر أدعياء العلم وكثر الله المستعان المتعالمون، وهذه من فتن هذا الزمان صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول والحرص على كتابته ومراجعته وحفظه. وهناك كلمة وصية من المأمون لابنه، وأنا أوصيكم بها، أنا أوصيكم بها. يقول رحمه الله تعالى المأمون لابنه، يقول اكتب أحسن ما سمعت، اكتب أحسن ما سمعت، واحفظ أحسن ما كتبت، واحفظ أحسن ما كتبت، وحدث بأحسن ما حفظت، وحدث بأحسن ما حفظت. لاحظ أنه لا يخرج من الكلام إلا مرة بثلاثة فلاتر، صح تعبير، غربال بعده غربال بعده غربال. أولا يكتب أحسن ما، يسمع كثيرا فيقيد أحسنه، وإذا قيده يختار مما قيده أحسنه فيحفظه، وإذا أراد أن يحدث اختار أحسن ما حفظ فحدث به. لو التزمنا بهذا الضابط لسلم الناس من لغط وكلام لا فائدة فيه كثير. الله المستعان. قلنا تقوى الله، قراءة ما ورد في فضل العلم وأهله، طلب العلم من أهله. الأمر الثالث ذكر الآخرة، يتعلم العلم لماذا؟ لله، يتعلم العلم لله، لا لينجرب به السفهاء، ولا ليماري به العلماء، ولا ليقال عالم، ولا ليأخذ شهادة كما يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. سئل مرة عن شهادة الزور، الشيخ الإمام الشنقيطي صاحب الأضواء سئل عن شهادة الزور، قال يا بني أنت في أي مرحلة؟ قال في السنة الرابعة. قال شهادة الزور هي الشهادة التي يعطوك إياها بعد تخرجك من الجامعة، هذه شهادة الزور. فيطلب العلم للآخرة. الخامس استغلال الوقت وتخصيص كل وقت ما يناسبه، استغلال الوقت وتخصيص يعني كل وقت ما يناسبه طلب العلم. فيها الوقت يختلف، في وقت نشاط للمسائل التي تحتاج، وفي وقت يحتاج الإنسان إلى شيء من الراحة، فيكون للعلم السهل التاريخ والقصص والسير وغير ذلك من الأمور التي يستفيد منها الإنسان، وهي لا تحتاج إلى إعمال فكر وذهن، هذه يجعل لها الأعمال النشطة في وقته. وفي هذا يقول الشاعر، يقول إذا كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم كل متى. إذا كان يؤذيك حر المصيف، والله هذا الصيف حر، والله ما نقدر خله لأن يبرد الجو، ويبس الخريف وبرد الشتاء، اليوم برد وما رايح للمحاضرة، ويلهيك حسن جمال الربيع، والله اليوم سحاب وجو طيب وهذه نطلع تمشى ما هو وقت الدروس، ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لمتى. الله أعلم. تفضل. أقلنا عليكم. وأما وصف الكتب للمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. نعم. لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم. نعم. ونذكر بأن أول ما حفظ شيخ الإسلام هو أول ما حفظ من الكتب، ما عندي جائزة، لا ما عندي جائزة احتساب، ها؟ لا بعد القرآن، كتب أهل العلم، القرآن ما ها؟ وش اسمه؟ الجمع بين الصحيحين، ها؟ الجمع بين الصحيحين للحميدي، نعم، نعم. هنا يقول أنفع ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم. نعم، لا شك، لا شك، نعم، نعم، نعم، لأن الجمع بين الصحيحين هو مثله، هو مثله يعني، لكن عمدة الأحكام خاص بالأحكام الفقه، أما الجمع بين الصحيحين كما تعرفين كتب السنن شاملة للعقائد والأخلاق والآداب والأذكار والأحكام، فالأحكام هي جزء مما في الجمع بين الصحيحين. نعم. إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. نعم. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، فمن نور الله قلبه هداه مما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. أعد فمن نور الله قلبه، هذه حطوا تحتها خطوط، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك. نعم. ومن أعماه لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. نعم، يجمع من الكتب مكتبة ما شاء الله فيها آلاف، هذه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري: أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا تغني عنهم؟ فماذا تغني عنهم؟ بعض يعني جمع الكتب إنما هو يعني زيادة الحجة على العبد، زيادة الحجة على العبد. ولذلك المقصود هو الفهم للعمل، الفهم للعمل. ولذلك يعني الأئمة الكبار يذكرون الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى يقولون مكتبته كانت صغيرة جدا، يعني لو جيت أحد طلاب العلم عندنا ما شاء الله كتب يمكن بعضها ما يعرف عناوينها، يجمع يشتري ويجمع، لكن أين القراءة؟ أين العمل؟ لكن العلماء الكبار تجد عنده الأمهات الأصول فقط، لأنه لا يجمع الكتب من أجل جمعها وإنما للعمل بما فيها وفقه ما فيها. فيقولون كانت مكتبته وهو عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى من كبار العلماء وكان عضو في هيئة كبار العلماء، يقول مكتبته يعني لا تعد يعني في زاوية صغيرة جدا فيها أمهات الكتب أصول الكتب بس. نعم تفضل. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. الحمد لله رب العالمين وصلواته على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. وليس بعد هذا الدعاء كلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا السؤال حديث أبي بكر الذي في آخره: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، فهل تستطيع المرأة فعل الأشياء الأربعة وخاصة اتباع الجنائز؟ هي إذا فعلت ما أمرت به فهذا كاف في حقها، أما اتباع الجنائز فهو خاص بالرجال دون النساء، وإذا تركت اتباع الجنائز عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر من ذلك كنا نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا إذا تركته من أجل النبي صلى الله عليه وسلم فهي مأجورة على ذلك إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا من الجميع صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة. هاتف رقم 54 95779. والسلام عليكم ورحمة